يقول ذكرتم أن ثم القواعد أربعة، ذكرتم منها قاعدة واحدة هي الأخص يستلزم إثبات الأعم، هل بينتم لنا ثم القواعد؟ نعم، حيث الإثبات والنفي، إثبات الأعم هل يستلزم إثبات الأخص؟ وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، إذن الأعم لا يستلزم إثبات الأخص والعكس، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث في باب النكرة والمعرفة. عرف الناظم رحمه الله تعالى النكرة، قال: النكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. عرفنا أنها نوعان، منها ما يقبل المؤثر للتعريف، والثاني ما يقع موقع ما يقبل المؤثر للتعريف. ثم قال: وغيره، أي غير ما ذكر من النوعين، معرفة كهم وذلك كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، عدد لنا المعارف. حينئذ لما قابل المعرفة بالنكرة عرفنا أن المعرفة نوعان، النوع الأول ما لا يقبل البتة ولا يقع موقع ما يقبلها كزيد وعمر، هذا لا يقبل البتة ولا يقع ما يق ولا يقع موقع ما يقبلها. ثاني ما يقبل ولكنها غير مؤثرة للتعريف، نحو حارث وعباس، هذه سيذكرها في باب معرف بال. كهم ذي يعني وذلك كهم ذي وهند وابن والغلام، الذي عدد لنا على جهة الإجمال هذه المعارف الستة، وسيأتي تفصيلها ولم يرتبها هنا من أجل النظم. ثم بدأ بالأول وعرف المعارف وهو الضمير، وعرفه بأنه ما دل على غيبة أو حضوره، ما دل على غيبة ومثل له بهو، ودل على حضور، وهذا تحته قسمان: ضمير المخاطب ومثل له بأنت، والثاني ضمير المتكلم وتركه ويمثل له بأنا. إذن الضمائر ثلاثة: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير الغائب، وهذه على التوالي، يعني بعضها أعرف من بعض، فأعرفها الضمير، ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. الضمير ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة باعتبار ذاته وباعتبار محله، ينقسم إلى بارز وهو ما له صورة في اللفظ، ما له صورة في اللفظ كتاء قمت، وإلى مستتر وهو بخلافه ليس له صورة في اللفظ، وهذا كالضمير المستتر في نحو قم، قم يا زيد، قم هذا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أين هو؟ ليس له صورة في اللفظ. وأما قولهم تقديره أنت، هذا من باب التقريب والتدريب فحسب، وإلا ليس هو عينه، إذ لو كان عينه لما كان مستترا، لما كان مستترا ولما كان واجب الاستتار، وهذا من باب التقريب فحسب. إذن الضمير قسم إلى بارز وهو ما له صورة في اللفظ، يعني ينطق به قمت، قمنا، أنتم إلى آخره، ومستتر وهو بخلافه، يعني ليس له صورة في اللفظ فلا ينطق به، بل لا يمكن أن ينطق به. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر المتصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين: ضمير بارز متصل، وضمير بارز منفصل. الضمير البارز المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يعني لابد وأن يكون متصلا بعامله كتاء قمت، كتاء قمت. وأما ضمير متصل المنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو، هذا منفصل لأنه يستقل بنفسه ولا يشترط أن يكون متصلا بعامله. بدأ بالمتصل فقال: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكا في من ابني أكرمك، والياء والها من سليهما ملك. وذو أي ضمير، ذو اتصال يعني المتصل، منه من الضمير ما لا يستقل بنفسه، هو الذي لا يستقل بنفسه وهو الذي كذلك لا يصلح لأن يبتدأ به، لا يقع في أول الكلام، وإنما يكون تاليا لعامله. قمت تا هذا لا يمكن أن يكون أول الكلمة أول الجملة، وإنما يكون تابعا لعامله متصلا به، لأن الضمائر كلها معمولات فليست عاملة. فإذا كانت معمولات حينئذ الأصل تقدم العامل على المعمول، هذا من حيث النظر ومن حيث العمل. كذلك من حيث إمكان النطق عدمه نقول لم ينقل عن العرب أنهم بدأوا بضمير متصل، بل لابد أن يكون تابعا لعامله ولا يبتدأ به في أول الكلام، لا يستقل بنفسه. وذو اتصال أي المتصل منه أي من الضمير ما كان لا يستقل بنفسه، وهو الذي لا يصلح لأن يبتدأ به، يبتدأ به هذا لابد من تقديره. ولا يلي إلا يعني ولا يصلح لأن يلي أن يتبع أو يقع بعد إلا اختيارا، إلا الاستثنائية اختيارا يعني في ساعة الكلام، وأما في ضرورة الكلام كالشعر ونحوه فحينئذ لا بأس من أن يبتدأ بهذا النوع. أبدا يعني دائما، وهذا ظرف زمان. إذن الضمير المتصل هو الذي لا يؤتى به في افتتاح النطق، لا يبتدأ به أي لا يصلح أن يقع في افتتاح النطق، لا تفتتح به الكلام، ولا يقع بعد إلا الاستثنائية. والمراد بالنفي هنا ألا يستقل بنفسه ولا يقع بعد إلا الاستثنائية، إنما هو من جهة اللغة لا من جهة العقل، لغة لا عقلا، لأنه يمكن يقال ما أكرمت إلاك، العقل لا يمنع هذا، ما أكرمت إلاك، نقول الكاف هنا وقعت بعد إلا اختيارا يعني في ساعة الكلام، وهذا من جهة العقل لا يمنعه بل يجوزه بل يمكن النطق به. وأما من جهة اللغة ونقل ما ثبت عن العرب وما جاء في فصيح الكلام لا يوجد هذا النوع من الضمائر مفتتحا به الكلام ولا يقع بعد إلا الاستثنائية، حينئذ كل ضمير متصل لا يصح أن يقع في أول الكلام ولا يلي إلا اختيارا. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، ولا يلي إلا هذا مفعول به، ولا يلي يعني هو إلا قصد لفظه فصار مفعولا به، يعني هذا الضمير المتصل لا يمكن أن يقع تاليا وتابعا لإلا الاستثنائية، فيقال في الأصل أكرمك ولا يقع بعد إلا بالاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء في الضرورة، ضرورة الشعر، كما قال الشاعر: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. إلا هو، إلا تلها ضمير متصل وهو الهاء، فما لي عوض إلا هو ناصر. كذلك قوله: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. إلاك، الكاف هنا في محل نصب على الاستثناء لتقدمه على المستثنى وهو ديار، حينئذ هذا إن صحت الرواية. وإلا قيل روي ألا يجاورنا سواك ديار، أو ألا يجاورنا حاشاك ديار. على كل هذا منقول في البيت السابق وهو ثابت، وهذا البيت مشكوك فيه. إذن وذو اتصال منه ما لا يبتدأ يعني لا يبتدأ به في أول الكلام لغة لا عقلا، ولا يلي يعني لا يصلح أن يتلو أو يقع بعد إلا الاستثنائية اختيارا. هذا منصوب بنزع الخافض يعني في الاختيار، ويقصدون به مصطلح النحاة هو ما يقابل الضرورة، لأنه في الضرورة ضرورة الشعر قد يقدم ما حقه التأخير، قد يفصل المتصل ويصل المنفصل إلى آخره، والضرورات هذه منها ما هو قبيح ومنها ما هو جائز عندهم، ولكن المراد هنا أن هذا النوع لا يقع الخلاف فيه على ما نقل في لسان العرب إلا في الشعر. وأما في النثر في سعة الكلام والاختيار والإرادة دون ضرورة هذا ممنوع أبدا. وذلك ضمير المتصل الذي لا يستقل بنفسه، وذلك مثل ماذا؟ قال كالياء والكاف من ابني أكرمك. ابني الياء هذه ضمير متصل، لا يستقل بنفسه، لا يقع في أول الكلام ولا يأتي أو يقع بعد إلا الاستثنائية. أكرمك، أكرمك، كاف هذه ضمير متصل، لا يستقل بنفسه، لا يبتدأ به في أول الكلام، لا ينطق به في أول الكلام، لا يفتتح به في أول الكلام، ولا يقع بعد إلا الاستثنائية في الاختيار. أما في الشعر فهو على حسب الضرورة. والياء كذلك من سليه، من سليه سلي، هذا فيه ضميران، الياء الأولى والثاني الهاء. ما ملك، الذي ملك، ليس فيه شاهد، إنما اجتمع النوعان الياء والهاء في قوله سليه، سليه، هذا نقول ضمير متصل لا يستقل بنفسه ولا يفتتح به في الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار. وأما في الضرورة، ضرورة الشعر، فله حكمها. هنا قال كالياء والكاف والياء والهاء، عدد الأمثلة. لماذا عدد الأمثلة ويكفي مثال واحد؟ لأنه أراد أن يعرف لنا الضمير المتصل، وهو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا. إذن يكفي أن يقول كالياء. لماذا عدد الضمير؟ الظاهر والله أعلم أنه أشار بتعدد الأمثلة إلى أنواع الضمير الثلاثة: المتكلم والمخاطب والغائب، ومحاله الثلاثة: الرفع والنصب والجر. وهذا سيأتي تفصيلها. كالياء هذا مثال للمنصوب، والكافي هذا مثال للمخاطب، أكرمك في محل نصب، ضمير مخاطب منصوب، ابني هذا ضمير متكلم مجرور. إذن فرق بينهما، مثل لي ابني ضمير متكلم مجرور يعني في محل جر، أكرمك كاف هنا ضمير مخاطب منصوب يعني في محل نصب. والياء من سلي، سلي، سلي، قومي، الياء هذه يا المخاطبة، يا الفاعلة، فهي في محل رفع، إذن مثل لي المرفوع بالياء. والها سليه، سليه، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. إذن أشار بتعدد الأمثلة لاختلاف أنواع الضمير المتصل، فقد يقع ها يكون ضميرا مرفوعا في محل رفع، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. وذلك كالياء، يعني كالياء جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. كالياء قلنا مثال للمنصوب. والكافي من ابني يعني من قولك، لا بد من التقدير لأنه أراد الجملة ولم يرد حكايتها، يعني أراد أن يجعل هذه الجملة طبقا للمثال الذي ذكره. حينئذ لا نقول قصد لفظه، لا، إذا قيل قصد لفظه لم يكن فيه مثال، امتنع المثال، لأن ابني أكرمك إذا قصد لفظه صار علما، صار علما، فحينئذ صارت كلها كحروف زيد لأنه صار علم. حينئذ نقول لا، لابد من التقدير، من ابني يعني من قولك ابني أكرمك، يعني لزيد مثلا ابني أكرمك، ابني هذا ضمير متكلم في محل جر، وأكرمك الكاف هذا ضمير مخاطب منصوب، والياء مثال للمرفوع يعني ضمير مخاطبة مرفوع، والهاء للغائب. من قولك أيضا سليه، سليه، سلي، الياء هذه فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. ما ملك يعني الذي، الذي ملك، سليه، الهاء مفعول أول وما مفعول ثاني. ما ملك اسم موصول بمعنى الذي، وملك هذا فعل ماضي. إذن أشار بهذين البيتين إلى أن النوع الأول من نوعي الضمير البارز هو المتصل، هو المتصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه، لا يفتتح به النطق، ولا يقع بعد إلا، ثم قد يكون مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا، أي في محل، لأن الضمائر مبنيات، والمبني إعرابه محلي، يعني المانع من إظهار الإعراب هو جوهر الكلمة وليس الحرف الأخير في الكلمة كما هو الشأن في الإعراب التقديري. ثم فرق بين الإعراب التقديري والإعراب المحلي. المحلي هذا يتعلق بالمبنيات والجمل المحكية، و المصادر المنسبكة، ثلاث مواضع لها، ثلاث مواضع المصادر المنسبكة كما سيأتينا، والجمل المحكية كما قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك الذي معنا المبنيات. نقول هذا إعراب محلي بمعنى أن الكلمة بذاتها بجوهرها قام بها مانع ظهور الإعراب. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن قول ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي قالت فعل، حذامي هذا فاعل، وقال هذا يطلب ماذا؟ يطلب مفعولا، يطلب فاعلا، يطلب فاعلا. حينئذ الأصل فيه أن يتسلط على لفظ حذامي، أن يتسلط عليه، يعني يرفعه ويصير آخره مرفوعا ورفعه ضمة. إذا قالت حذامو مثل قالت هند، ونقول لما قام بالكلمة بناؤها للسبب المقتضي للبناء حينئذ صار مانعا من إظهار ذلك الإعراب في لفظ حذامي وانتقل إلى المحل. ولذلك نقول قالت فعل ماضي وحذامي فاعل مرفوع، فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع، هكذا تقول، لا بأس أن تقول فاعل مرفوع لا ينكر فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع لا شك، إما أن يكون مرفوعا ظاهرا ملفوظا به، وإما أن يكون مقدرا، وإما أن يكون محلا، فإذا صرحت به في مثل هذا التركيب لا إشكال. فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع، فلا تعارض ولا تناقض بين أن يقال مرفوع مبني على الكسر، لأن الرفع إنما تسلط على المحل والكسر تسلط على اللفظ، ففرق بينهما انفكت الجهة. فحينئذ نقول المانع هو جوهر الكلمة. أما إذا قلت قالت هدى، هدى نقول فاعل ورفعه ضم مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذب، إذن الكلمة نفسها قابلة للإعراب، قابلة للإعراب، لكن قام بآخرها الذي هو محل لظهور الإعراب قام به مانع وهو عدم قبول الحرف لظهور تلك الحركات. والمبني نقول كله في محل، كله الإعراب يكون فيه محليا، المبني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا وكل مضمر له البنى يجب، فالمضمرات كلها مبنيات حينئذ يكون إعرابها محليا. وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابني أكرمك، من قولك ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. ومن المتصل المرفوع تاء الفاعل، ومن المتصل المرفوع تاء الفاعل، قمت قمت قمتي، تاء بأنواعها وأحوالها الثلاث ضما وفتحا وكسرا، نقول بحركاتها الثلاث، هذا من المتصل المرفوع. وتوصل هذه التاء مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، للمخاطبين والمخاطبتين، لأنه قال الضمير المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. الأساس لو مثل بتاء الفاعل وهي أصل عمدة كان أولى، حينئذ نقول التاء هذه ضربت ضربت ضربت، هذا الأصل أنها تكون مضمومة إذا كان للمتكلم، مفتوحة للمخاطب، مكسورة للمخاطبة. قد يكون المخاطب اثنان، قد يكون المخاطب اثنين أو اثنتين، حينئذ يتصل بالفعل ألف الاثنين يعني حرف والميم. ولذلك قال توصل هذه التاء مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، ضربتكما ضربتكما يا زيدان، ضربتكما يا هندان، تاء هذه وصلت بماذا؟ ضربتكما، كاف هذه حرف خطاب، وميم حرف عماد، والآلف هذه حرف تثنية. لماذا؟ لأن الأصل ضربتك ثم تأتي بالآلف، هذا ما يمكن نطق بها، والآلف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، حينئذ تحتاج إلى حرف تتكي عليه تعتمد عليه من أجل أن يفتح، من أجل أن ينطق بها، فيفتح ما قبلها وينطق بها، حينئذ نقول ضربتكما يا هنداني، ضربتكما يا زيداني. وإنما ضمت التاء إجراء للميم مجرى الواو لتقاربهما في المخرج. وتوصل بميم ساكنة للمخاطبين ضربتكم، هذا ميم ساكن للمخاطبين. ويجوز ضم الميم موصولة بواو، بل هو أكثر من التسكين. إذا ولي الميم ضمير متصل، ضربتموه، ضربتموه، الواو هذه إشباع ليست بواو الجمع، وإنما هي إشباع، ضربتموه، حينئذ نقول وصلت هذه التاء وهي مضمومة بماذا؟ ضربتموه بميمها. حينئذ الأصل فيها أنها تاء المخاطب أو المتكلم، ذكرناه هذا مرة معنا للمخاطب، لكن ضمت هنا للمناسبة. حينئذ إذا قيل بتاء فعلت وأتت، بتاء فعلت فعلت فعلت للمتكلم، هذا ليس مضطردا، بل قد تضم للمخاطب. ضربتكما هذا خطاب، ضربتكما، ضربت لا ليس الخطاب، ضربتما، نعم ضربتما، نقول هذا الخطاب قد تضم. إذن لابد من التفصيل، بتاء فعلت فعلت تضم أصلا في تاء الفاعل، لكن قد تضم تاء المخاطب إذا أسند إلى تثنية أو حرف تثنية أو حرف جمع. ويجوز ضم الميم موصولة بواو، بل هو أكثر من التسكين. إذا ولي الميم ضمير متصل كضربتموه، وشد ضمها بلا وصل وبنون مشددة للمخاطبات، ضربتهن. وأما الهاء، وأما الهاء فتضم، تضم الهاء، ضربته، ضربته، وقد تكسر سليه إن، نعم تضم الهاء إلا إن وليت كسرة أو ياء ساكنة، فيكسرها غير الحجازيين، غير الحجازيين يكسرونها. عليه، عليه، الحجازيون يضمونها كما أو يبقونها كما هي على أصلها، لأن الأصل فيها أنها مضمومة، قيل هي جزء هو، هو، هو. عليه، ولذلك جاءت القراءة وما أنسانيه، هذا الأصل، لكن الآن قد يظن الظان يقول عليه كسرة، لما ضمت في أنس وما أنسانيه؟ نقول السؤال عكس، أنسانيه على الأصل، ها، وعليه هو الذي على الفرح، لما ثقل النطق بها بعد ياء ساكنة ويناسب ما ويناسب الياء، يعني ينتقل منها من كسر، يعني لأنها في قوة كسرتين، إلى كسر، نقول نقلت الضمة من ضمة إلى كسرة في عليه، علي، علي، هذه الياء ساكنة، الانتقال من سكون ياء أو من ياء إلى كسر أخف من الانتقال من ياء إلى ضم، عليه، عليه، يوم أخف، حينئذ خففت الضمة فصارت كسرة، عليه، إذن عليه فرع وليس بأصل، وعليه هذا هو، هو الأصل، نقلت أو صارت الضمة كسرة لمناسبة الياء، لأن الكسر الياء عبارة عن كسرتين بقوة كسرتين، حينئذ ثقل الانتقام من كسر إلى، ها، إلى ضم، من كسر إلى، إلى ضم، ولذلك فعل لا يوجد في اللغة، فعل انتقال من كسر إلى ضم هذا ممتنع للثقل، هنا كذلك عليه هذا هو الأصل. وما أنسانيه بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه، إذن على الأصل هذا لا يسأل عنه. إذن الهاء نقول الأصل فيها أنها تضم إلا إن وليت كسرة أو ياء ساكنة، كسرة أو ياء ساكنة، حينئذ يكسرها غير الحجازيين، وأما الحجازيون فهم يضمونها، وبها قرأ حفص وما أنسانيه والآية التي ذكرناها. إذن كالياء والكاف والياء والهاء، هذه أمثلة لأي شيء؟ للضمير المتصل، منها ما هو في محل نصب، ومنها ما هو في محل رفع، وزدنا عليه ماذا؟ تاء الفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. وكل مضمر له البناء يجب، هل استفدنا معنى جديد أو حكم جديد من هذا الشطر؟ هل استفدنا؟ هل استفدتم أنتم الآن من درس معنا من أول باب المعرب المبني؟ هل استفدتم شيء جديد من هذا البيت، من هذا الشطر؟ استفدت؟ الحكم الذي دل عليه ما هو؟ المبني، المضمر، ضمائر مبنية، ها؟ هل هذا كالسماء فوقنا والأرض تحتنا والنار محرقة، ها؟ مثله أم فيه شيء جديد؟ فيه شيء جديد. ها الظاهر الله أعلم ما فيه شيء جديد، لكن يريدون أن يعتذروا لابن مالك رحمه الله. هو الأصل، وهو الأصل، بدل نسقط بيتا أو شطرا. وكل مضمر له البناء يجب. فإن قيل هذا الحكم معلوم مما سبق كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، أجبنا بأن ذاك الشطر دل على أن التاء وناء مبنية. وهنا عمم الحكمة، عمم الحكمة، لكن نحن قررنا فيما سبق أنه أراد بذلك الشطر باب المضمرات، باب المضمرات. على كل، وكل مضمر له البناء يجب. قيل كان الأولى أن يقدم هذا البيت على تقسيم الضمير إلى المتصل وغيره، أو تأخيره عنه بالكلية، لأنه قال للرفع ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب، ثم قال هناك وذو اتصال منه ما لا يبتدى. إما أن يقدم حكم الضمائر قبل التقسيم، وإما أن يؤخر، هذا أو ذاك. أما أن تفصل بحكم الضمائر قبل إنهاء التقسيم أو تشرع فيه ثم تبين الحكم، هذا خلاف الأولى. على كل مسألة قضية ترتيب. وكل مضمر متصلا كان أو منفصلا، مع أنه قدم حكم المتصل، يعني عرفه لنا وبين أقسامه ثم ذكر الحكم ثم قال ولفظ ما جرى. وكل مضمر متصلا كان، متصلا كان أو منفصلا، له البناء يجب. البناء يجب، له جار ومجرور متعلق بقوله يجب باتفاق، أي يلزم. وقيل لا يلزم من الوجوب الحصول بالعقل بالفعل، يعني كما سبق معنا وكل حرف مستحق للبناء. قالوا هنا له البناء يجب، يعني وجب ولزم، لكن لا يلزم أن يكون بالفعل، لا يلزم أن يكون بالفعل. قد يقال بأنه علم مما سبق بقوله كشبه الوضعي، كشبه الوضعي في اسمي جئتنا. وكل مضمر له البناء يجب، أي يلزم. والوجوب هنا ليس وجوبا شرعيا، وإنما هو وجوب الصلاحي، وهذه الواجب ويندب والأولى إلى آخره، قد يستعملها أرباب العلوم الفنون غير الشرعية، ومرادهم الأشياء التي يتفقون عليها ولا يجوز العدول عنها، ولو فعلها لا يأثم، لا يأثم، لأنه واجب الصلاحي، كما يقول في المقدمات يجب أن يسمي، يجب أن يأتي بأربعة أشياء صلاحا: بسملة والحمدلة وتشهد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لو تركها كلها في غير صلاة الجمعة مثلا، قل ما يلزم شيء. لماذا؟ لأنها ليست بواجب. لا، المثال ليس في هذا، المثال فيما لو ألف وكتب، ألف وكتب، حينئذ لو تركها عمدا لا إثم، لأنه خالف ما هو واجب الصلاح عندهم، يعاتب ويقال لما ترك كذا ولو قال كذا. كل من شرح لابد أنه يوجد بعض المآخذ عليه، لكن لو أراد أن يكف عن عرضه لأتى بمثل هذه المسألة. وكل مضمر له البناء يجب، كل هذا مبتدأ أول، وهو مضاف مضمر مضاف إليه، له جار ومجرور متعلق بقوله يجب. البناء مبتدأ ويجب مبتدأ ثاني ويجب خبره، والمبتدأ الثاني خبره في محل الرفع خبر المبتدأ الأول. السبب في بناء المضمرات كما سبق، هذا هو المشهور، هو أمر مختلف فيه، كالشبه الوضعي، أن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، هذا الأصل فيه. فإذا ورد في الأسماء ما هو على صورة الحرف الواحد كباء الجر أو حرفين مطلقا، ولو كان ولو لم يكن الثاني حرفين خلافا للشاطبي، والصواب أنه على جهة الإطلاق، لم بل قد هذه ليست الثانية حرفين، فتقييد حرفين هذا من باب التحكم، من باب التحكم. هذا هو المشهور أنها للشبه الوضعي، ولكن في التسهيل ذكر أربعة أسباب، أربعة أسباب. وذكرنا أيضا فيما سبق أنه قد يجتمع في المبنى الواحد عدة أسباب، ولكن يشتهر واحد منها فيعبر به عنها ويسكت عن الباقي. ذكر في التسهيل لبنائها أربع أسباب: أولا مشابهة الحرف في الوضع، مشابهة الحرف في الوضع، لأن أكثر هذه الضمائر على حرف أو حرفين، أكثرها على حرف أو حرفين، وحمل الباقي على الأكثر، لأنه إذا قلت ضربت ضربنا على حرف على حرفين، ونحن لما بني؟ قال حمل الأقل على الأكثر طردا للباب على وتيرة واحدة لئلا يفصل، فيقال المبنيات منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، هذا لوجود الشبه وهذا للانتفاء. ويمكن أن يقال بأنه إذا كان ثم عدة أسباب قد يوجد في بعضها سبب ويوجد في بعضها الآخر سبب وموجب آخر، موجب آخر لو قالوا بهذا أولى من أن يقال بأنه طردا للباب. إذن سبب الأول وهو المشهور وهو الذي قدمه الناظم كالشبه الوضعي في اسمي جيتنا، مشابهة الحرف في الوضع لأن أكثر على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. ثاني مشابهته في الافتقار لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها، قال ضربته فقط هذا ما يفهم منه المراد، ضربته لابد أن يأتي بمرجع الضمير، لذلك الغائب لابد أن يتقدم له أن يتقدم عليه ما يفسره لفظا أو حكما أو معنى، هذا تركناها عمدا لأن ستأتي معنى في الفاعل، لابد أن يتقدم عليه ما يفسره لفظا زيد ضربته، لو قال ضربته فحسب هكذا هل تعرف من هو الذي وقع عليه الضرب؟ جواب لا. إذن لابد من مفسر، وهذا المفسر قد تقدم، لابد أن يتقدم، لا يعود الضمير على متأخر إلا فيما استثني من مسائل الست، حينئذ نقول زيد ضربته هنا تقدم على ماذا؟ تقدم المفسر على الضمير لفظا، نعم لفظا لأنك لفظت به، معنى نقصدون به إذا عاد الضمير على أحد جزئي الفعل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو نقول مرجع الضمير من علامات الأسماء إذا رجع إلى كلمة دل على أنها اسم، هذه قاعدة مضطردة دل على أنها اسم، وبذلك استدللنا على أن أل الموصولة اسم، ومهما تأتينا به ضمير يعود على مهما، عرفنا أن مهما هذه اسم وليست بحرف خلافا لما قال بحرفيتها، حينئذ نقول اعدلوا هذا جملة فعلية فعل فاعل، هو أي العدل إذا رجع الضمير إلى أحد جزئي الفعل، هل مرجع الضمير هنا ملفوظ به العدل، هل هو ملفوظ به أو مفهوم معنى؟ مفهوم معنى، إذن عاد الضمير ومرجع الضمير على شيء مفهوم. أما الحكم فهذا يعنون به المسائل الستة التي تأتي معنا في باب الفاعل بإذن الله، وهي عود الضمير على متأخر، ربه فتية هنا الضمير الأصل فيه في لسان العرب أن يعود على متقدم، لكن لما عاد على متأخر لسبب يأتي بمحله حينئذ قيل رجع إليه حكما. إذن هو مفتقر إلى ما يفسره، لابد من شيء يفسره إما لفظي وإما حكمي وإما معنوي. السبب الثاني ذكره في التسهيل مشابهته له في الجمود يعني أشبه الضمير الحرف في الجمود، فلا يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به، وهو الذي ذكره ابن عقيل هنا، قال المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وهذا خالف ما ذكره السبب السابق كشبه الوضعية في اسمي جئتنا. الرابع الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف معانيه، يعني ضمائر تختلف معانيها، قد يكون الضمير لا يكون إلا في محل رفع، وقد يكون لا يأتي إلا في محل جر أو نصب، حينئذ اكتفي بصيغته التي ينطق بها من كاف أو تاء أو نحو ذلك، اكتفي بها عن ماذا؟ عن أن يكون له شيء من الإعراب الظاهر، شيء من الإعراب الظاهر. الاستغناء ضمائر استغنت عن ماذا؟ عن الإعراب، استغنت عن الإعراب لماذا؟ باختلاف صيغه لاختلاف معانيه، فالصيغة هي التي تدل على أنه في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وكل مضمر له البناء يجب. انتهى كلامه إلى هنا، ثم قال ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النصالح كعرب بنا فإننا نلنا المنح، وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. أراد بهذه الأبيات أن يقسم لنا الضمير المتصل، لا زال الحديث في الضمير المتصل، ولكن فصل بينه وبين ما سبق بقوله وكل مضمر له البناجة، ولذلك علله أو أعله الصبان بقوله لو قدمه أو أخره، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولفظ ما جر وكلفظ ما نصب، قلنا أراد تقسيم الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام نذكرها ثم نأتي للأبيات. ينقسم الضمير المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بمحل الرفع، ما يختص بمحل الرفع، يعني لا يأتي في محل نصب ولا في محل جر، ولا في محل جر. هل يأتي في محل جزم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه اسم، والجزم ليس له مدخل في الاسمين. سنتم ما يختص بمحل الرفع وهو خمسة أنواع أو خمسة ضمائر. التاء كقمت، هذا مختص بالرفع، إذا رأيت التاء قمت تعرف أنها فاعل بالصيغة نفسها. الثاني الألف كقاما، الثالث الواو كقامو، الرابع النون كقمنا، وهذه أشار إليه بقوله ألف والواو والنون، ذكر ثلاثة وبقي عليه اثنان وهما التاء وياء المخاطبة كقومي، هذه خمسة، ثلاثة التي ذكرها الناظم وألف، ألف الاثنين كقام و أو ألف والواو كقوم والنون كقمنا نون النسوة، بقي عليه اثنين التاء كقمت ويا المخاطبة كقومي، هذه خمسة مختصة بمحل الرفع. الثاني ما هو مشترك بين محل النصب والجر، وهو الذي أشار إليه بقوله ولفظ ما جر كلفظ ما اشترك بينهما، يأتي في محل رفع تارة، في محل نصب تارة، ويأتي في محل جر تارة أخرى، وهو ثلاثة، يعني لا يأتي في محل الرفع. ما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة، ياء المتكلم، يا المتكلم ربي أكرمني، ربي ألي هذه يا متكلم اسم أم حرف؟ اسم باتفاق، إلا أحد الدكاترة يقول حرف، اسم باتفاق، لا خلاف بين أهل النحو أنها اسم ضمير، وبعض الدكاترة الجامعة يقول حرف. ربي أكرمني، ربي ها شنو نعرف رب؟ بسرعة الوقت، ربي رب مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، رب مضاف والياء ضمير متصل بمنع سكون محل جر مضاف إليه، إذن الياء هذه محل جر مضاف إليه. نعم ربي أكرمني، أكرم فعل ماضي مبني على فتح محل من الإعراب، والنون يقايا، والياء في محل نصب، في محل نصب، أكرمني أنا وقع عليه الإكرام، إذن الياء جاءت في محل جر وجاءت في محل نصب، ليس في وقت واحد وإنما في محلين. وكاف الخطاب، كاف الخطاب هذه تأتي في محل نصب أو في محل جر، ما ودعك ربك وما قلى، ودعك، ودع فعل ماضي والفاعل أنت، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ما ودعك ربك، ربك رب فاعل وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف، إذن الكاف جاءت في محل نصب وجاءت في محل جر. وهاء الغائب نحو قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له في محل جر، له على الأصل ها ضمير مبني على الضم في محل جر، واللام مفتوحة هنا هي لام الجر لكن تفتح بعدها إذا سبقت الهاء، صاحبه ها في محل نصب في محل جر أيضا، لكن الأول جر بماذا؟ بحرف الجر، والثاني بالمضاف، أحسنتم، وهو يحاوره، يحاوره ها يحاور ها يحاور فعل مضارع والفاعل هو. طيب، والها ضمير متصل مبني عظام في محل نصب مفعول به. إذن ما هو مشترك بين محل النصب والجر؟ ثلاثة: الياء، ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب. الثالث والأخير ما هو مشترك بين الثلاثة، وهو ناء خاصة. ولذلك قال: للرفع والنصب وجر النصلح، كعرب بنا فإننا نلنا المنح، ربنا إننا سمعنا مناديا. ربنا، هيا من يعرب؟ ربنا، رب مبتدأ، مبتدأ أي، وحذف يا يجوز في النداء. ربنا، أي أحسنت. ونا مجر، إذن جاءت في محل جر. ربنا إننا، إن حرف التوكيد ونصب، نا اسمها في محل النصب. إننا سمعنا، سمعنا، سمع فعل الماضي، أي. ونا ضمير متصل مبني على السكون، على السكون في محل رفع. ربنا إننا سمعنا، وربنا هذا ليس مبتدأ، وإنما هو منادى منصوب حذفت ياء النداء، وحذف ياء يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعاء، هذا كثير في القرآن. إذن قسم لنا ثلاثة، قسم لنا الضمير المتصل بحسب مواقع العرب إلى ثلاثة أقسام، وأشار إلى الأول بقوله: ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. ولفظ ما جر من الضمائر المتصلة كلفظ ما نصب منها يعني، ولو مع اختلاف الحركة، نحو به وضربته، نحو به، به وضربته، ها به هذا مجرور، وضربته هذا منصوب، اللفظ واحد لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن اللفظ. ولفظ ما جر يعني لفظ الذي جر من الضمائر المتصلة كلفظ. طب اللفظ واللفظ قد تختلف الحركة، هل لها اعتبار أو لا؟ ليس لها اعتبار. المقصود أنه هاء وهاء، هاء وهاء، كاف وكاف مثلا، وأما الحركة فليس لها اعتبار. ولذلك نقول: ولفظ ما جر. الإضافة هنا للبيان، الإضافة هنا للبيان يعني بيانية، والمراد الجر محلا والنصب محلا، فلا يرد أن المضمرات واجبة البناء، والجر والنصب والرفع أنواع للإعراب، يعني يتساهلون في مثل هذا الموضع، فقال مرفوع مراد به في محل رفع، منصوب مراد به في محل نصب. لذا قال: لفظ ما جر هو لا يجر في اللفظ، وإنما يجر ماذا؟ يجر محلا. حينئذ لا اعتراض على المصنف. ولفظ ما جر من الضمائر المتصلة كلفظ ما نصب منها ولو مع اختلاف الحركة، نحو به وضربته، وذلك ثلاثة ألفاظ: ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب، كما ذكرناه سابقا. فما يشترك فيه الجر والنصب كل ضمير نصب أو جر متصل. في الشرح يقول: نحو أكرمتك ومررت بك. أكرمتك، أكرمت فعل فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ومررت بك، مررت فعل فاعل، وبك الباء حرف جر، والكاف ضمير مجرور بالباء وجره أي محل جر. أحسنت. وإنه وله، وإنه وله، الها هنا إنه في محل رفع، ها في محل نصب، نعم، إن هو وله في محل جر. أحسنت. فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر. هذا النوع الأول. ومنها ما عرفتم الإعراب: ولفظ ما جر، ولفظ الذي جر، لفظ هذا مبتدأ وهو مضاف، وما مضاف إليه، وجر صلة الموصول، كلفظ مثل لفظ ما الذي نصب، كائن كلفظ يعني خبر للمبتدأ، هذا أحسن. للرفع والنصب وجل النصلح، كعرب بنا فإننا نلنا منح. للرفع والنصب وجر، جر ما قال والجر هنا عطف النكر على المعرفة، فدل على أنها جائزة، كما أنه قد يعطف المعرفة على النكرة، عطف نكر على معرفة فدل على أنه جائز عنده، عند الناظم رحمه الله، لأنه قال للرفع، هذا جار مجرور متعلق بقوله صلح، والنصب هذا معطوف على الرفع، وهو من عطف معرفة على معرفة. وجر بالكسر بالتنوين، وليس وجرنا وجرنا، لا وجرنا بالتنوين. جر هذا معطوف على الرفع، لا تقول على النصب. لماذا؟ لأن العطف بالواو يكون على الأول، قاعدة، إذا عطفت بالواو أو يكون على الأول. جاء زيد وعمر وخالد وبكر وحمزة إلى آخره. حمزة هذا معطوف على الأول زيد، ولو ذكرت عشرة، ولو ذكرت عشرة، لأن الواو لمطلق الجمع فحسب. وكذلك أو تفيد للتخيين للرفع والنصب. وجر نا صالحة، نا هذا مبتدأ، الظاهر أنه مبتدأ قد قصد لفظه. صالحة صالحة صالوحة، يجوز فيه الوجه، يجوز فيه الوجه بفتح اللام وضمها، والفتح أوفق هنا من أجل القافية فحسب، لعدم اختلاف ما قبل الروي عليه. صالحة صالحة، نقول الجملة من صالحة وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. نا صالحة، نا صالوحة، نا مبتدأ وصالحة أو صالحة خبره للرفع والنصب، هذا كله تابع متعلق به بصالحة. إذن نا يأتي في محل رفع، ويأتي في محل نصب، ويأتي في محل جر، ولا يشاركه غيره البتة، خاص منفرد لوحده. نا لا يأتي منصوبا مجرورا مرفوعا إلا نا في محل، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، كعرف اعرف بنا، كعرف يعني ايش؟ اعترف بقدرنا. بنا الباء حرف جر، ونا هذا مثال للمجرور، مثال للمجرور، يعني الباء حرف جر ونا اسم مجرور بالباء مبني على السكون في محل جر. كعرف بنا هذا للجر، فإننا محل نصب، والرفع نلنا نلنا نلنا نلنا نلنا نلنا، بعض يدغم النون، واحرص على السكون في جعلنا، جعلنا اسمع، وجعلنا الليل وجعلنا النهار وجعلنا. طيب نلنا، إذن اللام هذه ساكنة، أصلها نالا نالا. المنح جمع منحة بالكسر، وهي العطية، وهي العطية. بنا فإننا نلنا، هذا أولا ذكر الرفع ثم النص ثم الجر، ثم عكس في المثال، مثل لي الجر أولا ثم للذي قبله النصب ثم للذي بدأ به وهو الرفع، هذا يسمى ماذا؟ لف ونشر غير مرتب، مشوش. طيب نعم، لا ما يشارك، لا لا ما يشارك النا فقط، سيأتي الآن. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، هكذا قال ابن عقيل لكنه مردود. مما يستعمل للرفع والنصب والجر، يعني يشاركنا في كونه يقع في المحل الثلاث، محل الثلاث الياء. فمثال الرفع نحو اضربي، ومثال النصب نحو اكرمني، ومثال الجر نحو مربي، لكن هذا سيأتي أنها لا تشبهنا، لا تشبهنا. وذكر كذلك هم أنها تأتي في المحال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، وهو باطل. فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولذلك نقيدنا أنها تكون مشتركة بين المحال الثلاث مع اتحاد المعنى والاتصال، مع اتحاد المعنى والاتصال، لا يشاركها غيرها البتة، لابد أن يتحد المعنى، المعنى واحد، ثم هي ضمير متصل، ضمير متصل. هنا يقول الياء وهم لا يشبهاننا من كل وجه، لماذا؟ لأننا تكون للرفع والنص والجر والمعنى واحد، وهو ضمير متصل، وهذا الذي معنا، هذا الذي نريد، أن تكون ضميرا متصلا، ومع هذا أن لا يختلف المعنى، هذا لا يوجد إلا فينا في الأحوال الثلاثة. بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكان الضمير متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع. حالة الرفع مثل ماذا؟ ها اضربي كذلك، لأنها في حالة الرفع للمخاطبة، للمخاطبة. وفي حالتي النصب والجر للمتكلم نحو لي وإن، إذن فرق بينهما من جهة المعنى. وإن كان الضمير متصلا في الأحوال الثلاثة لأنها يا لا تنفك لا يستقل بنفسه، إلا أن المعنى مختلف، المعنى مختلف. في حالة الرفع نحو اضربي هي ضمير متصل مثلنا، لكن المعنى هنا يخالف لي وإني، لأننا لو أردنا مثال للياء ها هنا ربنا إننا سمعنا، في الجميع هي متصلة وفي الجميع هي بمعنى واحد، هنا اضربي لي إني، نقول لا هنا يختلف، اضربي هذا للمخاطب، إني لي هذا للمتكلم. كذلك هم، لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأن في حالة الرفع ضمير منفصل، هم القوم لا يشقى بهم، هم هذا ضمير منفصل، ضمير منفصل. وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل، مررت بهم وضربتهم وهذا غلامهم، هذا ضمير متصل. إذن فرق بين الياء وهم ونا. نا نقول مشتركة، مشتركة بين الثلاث مع اتحاد المعنى والاتصال. وأما الياء فهي متصلة في الأحوال الثلاث، إلا المعنى اختلف بين حالتي الرفع والنصب والجر. وهم كذلك في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي حالتي النصب والجر هي ضمير متصل. ففرق بيننا وهذه أو هذين النوعين، للرفع والنصب وجر النصالح كعربينا فإننا لنا المنح. وآلف والواب والنون لما غاب وغيره كقام وعلم، هذا أراد به أن يبين ما اختص بالرفع. وقلنا هو خمسة، خمسة، الألف ها قوما، والواو قوم، والنون قمنا، بقي اثنان ياء المخاطبة اضربي وتاء الفاعل، خمسة احفظها. وآلف أي مسمى ألف، ليست الآلف نفسها، ليست الآلف نفسها، وإنما المراد مسمى الآلف. وآلف كقوما سيمثل له، والواو أي مسمى الواو، والنون ضمائر رفع بارزة إذا اتصلت بالأفعال، قدر ضمائر رفع بارزة، هذه الثلاث ضمائر رفع بارزة، ضمائر رفع لأنها لا تقع إلا في محل رفع وهذا اختصاص بها، بارزة لأنه يصدق عليها أن لها صورة في اللفظ وهذا واضح، بالأفعال إذا اتصلت بالأفعال احترازا مما إذا اتصلت به نحو الضاربان والضاربون، حينئذ هي حرف والضمير مستتر، الضمير ليس بارزا وإنما هو ما يقابله وهو المستتر. الزيدان الضاربان عمرا، زيدان الضاربان عمرا، أو جاء الضاربان عمرا، الضاربان نقول هذا فيه ألف الاثنين لكنه حرف، لماذا؟ لأنه اتصل باسم ولم يتصل بفعل على اللغة المشهورة خلاف لغة أكلون البراغيث. كذلك جاء الضاربون زيدا، ضاربون نقول الواو هنا حرف دال على الجمعية وليس هو بضمير، لأن الضمير إنما يتصل بعامله وهو الفعل، قاموا نقول الواو هنا ضمير، وأما الضاربون الواو هذه علامة إعراب وليست بضمير، ليست بضمير بل هي علامة إعراب. والفاعل في الضارب ضاربان والضاربون نقول هذا مستتر وجوبا. لما وآلف وما عطف عليه مبتدأ، لما هذا كائنة لما خبر متعلق بمحذوف، لما يعني للذي غاب وغيره، يعني يستعمل في شأن من، للغائب والمتكلم والحاضر أو فيه تفصيل، لما غاب، لما غاب للغائب، قام الزيدان قاما، الزيدون قاموا، النسوة قمنا هذا كله غائب. وغيره، غيره ما المراد بالغير هنا؟ أوردوا عليه أنه يشمل المخاطب والمتكلم، لكنه أراد به ماذا؟ أراد به المتكلم، أراد به المخاطب. نعم، إنما تكون للغائب أو المخاطب. وهنا قال الألف والواو والنون من ضمائر رفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا. ومثال المخاطب اعلما، واعلموا، واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، يعني المتكلم ليس بوارد معنا، وإنما هو الغائب والمخاطب. ولا يقال بأنه يدخل ولم يدفع هذا الوهم، بل دفعه بالمثال، لأنه باستقراء الألفية من أولها إلى آخرها المصنف رحمه الله تعالى يعطي الأحكام بالأمثلة. فحينئذ قوله كقام هذا مثال لدفع التوهم الذي يمكن أن يدخل تحت قوله غيره، كأنه قال غاب ومخاطب، لما غاب ومخاطب. أما المتكلم فليس بوارد، وإن كان اللفظ من حيث هو لو لم يأتي بمثال لسلم الاعتراض عليه، سلم الاعتراض عليه، هذا يعني يحتمل حينئذ عمم والحكم خاص. والصواب أنه مثل بمثال يدل على أن مراده بغيره المخاطب. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب. نقول وقد دفع الناظم رحمه الله هذا التوهم بالمثال، إذ قال كقاما واعلما، فمثل للأول بقاما وبين مراده بغيره نحو ها واعلما واعلما. واضح هذا؟ ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبط إذ تشكروا تشكروا تشكروا، هذا على المشهور بفتح الكاف. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نقتبط إذ تشكروا. الضمير المتصل عرفنا الآن الضمير البارز نوعان، ها ضمير البارز نوعان، ما هما؟ ها ضمير البارز كم نوع؟ متصل ومنفصل. الضمير المتصل نوعان، وهو بارز وهو ما له وجود في اللفظ، ما له وجود في اللفظ. قلنا الضمير انقسم إلى بارز ومستتر، والبارز انقسم إلى متصل ومنفصل. والضمير المتصل نوعان، نوعان، هذا شروع في النوع الثاني من نوعي الضمير، وهو المستتر، وهو المستتر. لكن قبل ذلك نقول الضمير المتصل نوعان، بارز وهو ما له وجود في اللفظ ولو بالقوة، بارز وهو ما له وجود في اللفظ، يعني له صورة ينطق به ولو بالقوة. ليدخل ماذا؟ الضمير المحذوف، لأن الضمائر إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا وإما أن يكون مستترا، والقسمة ثنائية. المحذوف هذا في أي طائفة في أي نوع نجعله في البارز، لأنه في قوة الملفوظ كما ذكرنا الصوت هناك، أدخلنا الضمائر المستترة. حينئذ نقول هنا المحذوف في قوة الملفوظ، في قوة الذي له صورة وينطق به، لأنه إذا حذف حينئذ نقول هل يمكن أن ينطق به أو لا؟ يمكن. وحذف فضلة أجز، زيدا ضربت، ضربته، الأصل نويت أنه ضربته فحذفت الضمير، نقول هذا محذوف. هل هو مستتر؟ لا، ليس مستترا. لماذا؟ لأني لو أردت أن أنطق به لأمكنني ذلك، حينئذ قلت ضربته، رددته إلى أصله. إذن البارز له نعم وجود في اللفظ ولو بالقوة، فيدخل الضمير المحذوف، فإن له وجودا في اللفظ بالقوة لإمكان النطق به، بخلاف المستتر الذي يريد المصنف الآن أن يبينه له. مستتر من الاستتار وهو الخفاء والاختفاء، اختفاء. ولذلك قيل الضمير الأصل في إطلاقه أنه على المستتر، هذا الأصل. وأما إطلاقه على البارز الذي له صورة هذا من باب التوسع فحسب، والأصل ليس له. لما نقول أنا، هذا الضمير ضمير من أخوذ من الضمور أو من الخفاء، هذا ليس بخفي. أنا ونحن وأنت، هذا ليس بخفي، إنما الخفي قم، هذا الذي اختفى، وحينئذ نسميه ضميرا مستترا. بخلاف المستتر فإنه لا وجود له في اللفظ لا بالفعل ولا بالقوة لعدم إمكان النطق به، بل هو أمر عقلي، أمر عقلي. ومستتر وهو ما ليس كذلك، وهو نوعان، الضمير المتصل نوعان، بارز ومستتر. والمستتر نوعان، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط التشكر. ومن ضمير الرفع ما الذي يستتر، من ضمير الرفع أو من بعض ضمير الرفع ما يستتر، يجوز فيه الوجهان. من ضمير جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وضمير مضاف، والرفع مضاف إليه، وما اسم موصول مبتدأ مؤخر من السكون بمحل الرفع، يستتر فعل مضارع وفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى ما، والجملة لا محل لها صلة ما. ومن ضمير الرفع ما يستتر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.